بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 31 بالليلة 13 من شهر شوال من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الواسع، أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله تعالى. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فواسع العلم والحكمة، وعام القدرة، ونافذ المشيئة، فواسع الفضل والإحسان والرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في عداد أسماء الله عز وجل التي ذكرها في هذا الكتاب اسم الله العظيم الواسع. والواسع من أسماء الله تبارك وتعالى التي ذكرها عامة العلماء الذين صنفوا في باب الأسماء، فذكرها عامة المصنفين ممن كتب في هذا الباب كما جاء عند ابن منده وابن الوزير وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين، وكذلك جاء في بعض الروايات كرواية عبد الملك الصنعاني ورواية عبد العزيز بن الحصين، وذكر هذا الاسم عامة العلماء عدا ابن منده. ابن منده لم يذكر هذا الاسم، وهذا الاسم عند جمع من المحققين من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة بالأدلة، ومما دل عليه هذه الآية من سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذه الآية دليل على إثبات اسم الواسع من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن الواسع من الأسماء العظيمة التي معناها يشمل الكثير من الصفات، فهو واسع العظمة، واسع الملك، فملكه عظيم وملكه واسع، ومن ملكه السماوات والأرض والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من ذلك، وهذا مما يدل على اتساع ملكه سبحانه وتعالى. وكذلك هو واسع الصفات، فصفاته صفات الكمال يتصف الله عز وجل بها على وجه العظمة، فما من صفة من صفات الكمال إلا ولله تبارك وتعالى منها أعظم المعاني التي تقتضيها هذه الصفات، وكلها تقتضي الكمال لله تبارك وتعالى. فهو واسع العلم، واسع العظمة، واسع القدرة، واسع السمع والبصر، سائر المعاني المضافة لله عز وجل يتصف بها على وجه الكمال والعظمة والسعة، لأنه عظيم في كل صفاته. فهذا الاسم يسري على كثير من المعاني المضافة لله عز وجل، كما ذكرنا في المجيد وفي العظيم، كذلك الواسع هنا، كذلك اسم الله، كذلك الرب. فهذه كلها تدل على صفات عظيمة وتدل على شمولها لكثير من المعاني المضافة لله عز وجل. ولهذا ذكر الشارح هنا، ذكر المصنف رحمه الله هنا في معنى الواسع، قال أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، أي هو واسع الصفات، صفات الكمال وسائر النعوت والمعاني المضافة لله عز وجل، فهي مضافة لله عز وجل على وجه العظمة والسعة، فصفاته أعظم الصفات. قال بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، وهذا كما قال أعرف الخلق بربه عليه الصلاة والسلام، قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، لأن الإنسان مهما بلغ علمه ومهما حصل له من العلم فإنه لا يمكن أن يبلغ علمه أن يحيط بالله علما، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فلله عز وجل أسماء لم يطلع عليها الخلق، كما جاء في حديث الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في علم الغيب أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا مما يدل على أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب لم يطلع عليها أحدا من الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم لو علم الأسماء كلها لأحصى ثناء عليه. فهذا مما يدل على أن علم الإنسان أنه لا يمكن أن يحيط بالله تبارك وتعالى علما. قال واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله. واسع العظمة والسلطان والملك، كل ما يضاف إليه من صفات الكمال، وهو واسع الملك، كما دل على هذا قول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب، فله المشرق والمغرب، جهة المشرق وجهة المغرب، وله ما بينهما. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلف العلماء في معنى الوجه هنا، وهذه الآية وقع فيها الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين تلميذه الإمام ابن القيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الوجه هنا من الجهة، كما يقول الرجل جئت من هذا الوجه، أي من هذه الجهة. والإمام ابن القيم يرى أن الوجه هنا الصفة، ويقول أن تفسير هذه الآية فتم وجه الله كما جاء في الحديث أن المصلي إذا استقبل القبلة وأقبل على صلاته استقبله الله بوجهه. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن الله يستقبل المصلي بوجهه سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، والمعنى فثم وجه الله أي فكل الجهات أينما تولوا هي من الجهات التي هي ملك لله عز وجل، والعبرة بطاعته فيما أمر أن يستقبل من الجهات. وذكر أن الشاهد على هذا قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب، فالسياق يدل على أن الحديث عن الجهات وليس عن الصفة، ولله المشرق والمغرب، فالمشرق جهة والمغرب جهة. فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم الجهة التي أمركم الله عز وجل باستقبالها، فكلها ملك لله عز وجل. وقال بعض المفسرين فأينما تولوا فثم وجه الله، أن الإنسان إذا اجتهد إلى استقبال القبلة فإذا صلى باجتهاد وتبين له بعد ذلك أنه على غير الجهة فإنه يخاطب بهذه الآية فثم وجه الله، إن العبرة بطاعته لا باستقبال جهة دون أخرى. وكذلك الناس في هذه الأرض، فمنهم من يستقبل المشرق ومنهم من يستقبل المغرب بحسب وجودهم من الكعبة، فهذه الجهات كلها لله وهي ملك لله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بذكر هذين الاسمين العظيمين، إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم، وهذا فيه إثبات الواسع من أسماء الله والعليم، واجتماع الاسمين يدل على كمال فوق الكمال، فهو يدل على سعة العلم ويدل على سعة الصفات، وأن علمه واسع وأنه مع اتساع ملكه فهو عليم، وهذا بخلاف من إذا اتسع ملكه أو اتسع يعني شيء مما يكون له عليه سلطان في الأرض فلا يحيط علما باتساع الملك، فإن الأموال إذا اتسعت لا يمكن الإحاطة بها، ولهذا كره بعض أهل العلم قديما كثرة الأموال واتساع الأموال، لأنه قد يدخل على الإنسان شيء لا يعلم به، فهذه طبيعة الإنسان إذا اتسع ماله وملكه لربما خفي عليه شيء من هذا المال المتسع أو هذا الملك المتسع. ولهذا لما خشي عمر في آخر حياته من التقصير وقد اتسع ملكه سأل الله أن يقبضه فاستجاب الله له، وهذا في حال الإنسان إذا اتسع ماله وملكه واتسعت مسؤولياته فإنه يخشى أن يقصر، لا لتعمد في التقصير، ولكن لأن الإنسان مهما اجتهد فإنه لا يمكن أن يسع الناس بمعرفته وبعلمه، ولا يمكن الإحاطة بكل شيء. وأما رب العالمين فهو مع اتساع ملكه فهو بكل شيء عليم، وهو واسع العلم واسع الخبرة بكل ملكه وبكل ما يقع في هذا الوجود. قال وواسع العلم والحكمة وعام القدرة، وهذا من أيضا معاني الواسع، أنه واسع العلم واسع القدرة واسع الحكمة واسع الرحمة، كل هذه المعاني تدخل في معنى الواسع. ونافذ المشيئة، مشيئته واسعة، وسعت كل شيء، لأنه ما من مشيئة لفاعل إلا هي داخلة في مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد قاصرة ومشيئة الله عز وجل عامة نافذة، كما يقول القائل نحن نريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فكل إنسان له إرادة، ولكن الإرادة النافذة هي إرادة الله، كما قال بعض أهل العلم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المشيئة، قال هي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مشيئة الله، وهذه المشيئة لا تكون لمخلوق، لا يجوز أن يعتقد في مخلوق أن يقال فيه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا خاص بالله. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، لما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينكر أن تكون له مشيئة؟ لا، ولكن هنا نبه على أن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، ما شاء الله وحده. المشيئة النافذة هي مشيئة الله وحده، وأما مشيئة العبد فهي ثابتة لا تنكر، وهذه إنما ينكرها الجبرية. الجبرية أنكروا مشيئة العبد، والقدرية زعموا أن العبد له مشيئة نافذة، وأهل السنة وسط بين الطائفتين، قال والعبد له مشيئة لا نسلب عنه الإرادة والمشيئة، ولا نقول أنه مجبور كما قال الجبرية. الجبرية أخذوا من الجبر، من القول بأن فلان مجبور على فعله، قالوا الإنسان ليس له فعل وليس له مشيئة وليس له كسب، وإنما الله عز وجل هو الفاعل، ونحن مكان لفعل الله، وليس لنا فعل وليس لنا إرادة وليس لنا مشيئة وليس لنا كسب، ودخول الجنة لا يكون بعمل العبد، وإنما هو بمحض مشيئة الرب. هكذا زعموا، فأنكروا الشرع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر في سياق تفضيل القدرية عليهم، قال والقدرية خير من هؤلاء، لأن القدرية ما أنكروا الشرع، أما هؤلاء عطلوا الشرع وقالوا إن دخول الجنة لا يكون بعمل. فالمطيع والعاصي كل تنفذ فيه مشيئة الله عز وجل، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، لا بسبب من العبد، لأن العبد ليس له فعل وليس له كسب. قالوا ونحن محل لأفعال الله، كما يقال أمطرت السماء، والسماء إنما يعني المطر بقدرة الله، وإنما أضيف إليها لأنها مكان لنزول المطر. ويقال سال الوادي، قالوا لأن الوادي مكان لسيلان الماء، وليس السيلان فعل للوادي، فجعلوا فعل الإنسان كما يضاف السيلان للوادي ويضاف المطر للسماء، وهذه مكابرة، فإن فعل الإنسان الذي يقوم به ليس كما يضاف السيلان للوادي، ولا أن يضاف المطر إلى السماء، وإنما له فعل يقوم به، قام فلان وجلس ودخل وخرج، هذا فعله القائم به، هو المصلي وهو المطيع وهو العاصي وهو الصائم وهو المفطر، هذا فعل العبد. والله عز وجل خارق للعبد ولفعله، وأعطى العباد إرادة وقدرة على أفعالهم. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وجعل مشيئة الله تبارك وتعالى هي النافذة، مشيئة العبد قاصرة. والجبرية أنكروا مشيئة العبد وقالوا إن الله هو الفاعل، ونحن كالأوراق في مهب الرياح، ليس لنا اختيار على أفعالنا، هذه مكابرة، وهذا يسري على أفعال الدنيا. فالإنسان عندما يأكل ويشرب، هل هو يأكل ويشرب بإرادته وينام ويستيقظ بفعل الأسباب، أم أنه مجبور على هذا؟ كلنا ندرك أن الإنسان إذا أراد شيئا في المستقبل وبذل الأسباب في تحصيله، يحصل له في الغالب ما أراد من الفعل، وقد يتخلف أحيانا الفعل عما أراد. فهذا دليل على أن له مشيئة وإرادة، ودليل آخر على أن مشيئته ليست نافذة. وكذلك في هذا رد على القدرية، قدرية المعتزلة يقولون العبد قادر على فعل نفسه وليس لله قدرة على فعل العبد، يقولون العاصي عصى بقدرته ومشيئته. والله عز وجل لم يخلق الأفعال في العباد، وإنما هم فاعلون من جهتهم، وأعمال العباد قالوا ليست مخلوقة لله، وقالوا إن الجزاء يترتب على العمل، ترتب الثمن، ترتب المثمن على الثمن والسلعة على الثمن، فهذا يملك السلعة بدفع ثمنها لصاحبها. قالوا كذلك يدخل أهل الجنة الجنة عوضا عن أعمالهم، وهذه أيضا مخالفة أخرى من جهة أخرى في مقابل مخالفة الجبرية. وهؤلاء يحتجون بقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، قالوا الجزاء مترتب على العمل، والجبرية يحتجون بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قالوا هذا دليل على أن الجزاء لا يترتب على العمل، فرد عليهم العلماء بفقه وعلم، فقالوا إن الباء المثبتة في الآية غير الباء المنفية في الحديث جزاء بما كانوا يعملون، هذه باء السببية، والباء المنفية في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، فدلت الآية والحديث على أن الناس لا يدخلون الجنة عوضا عن أعمالهم، وإنما يدخلونها بسبب أعمالهم، فاجتمعت الآية والحديث لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، أي لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، ولكن تدخلون الجنة بسبب أعمالكم، فاجتمعت الآية والحديث على أمر وسط بين ما اعتقده الجبرية والقدرية، وهو أن دخول الجنة بسبب العمل ليس عوضا عن العمل، فالحديث ينفي أن يكون دخول الجنة عوضا للأعمال، والآية تثبت أن دخول الجنة بسبب الأعمال، وبهذا يتبين الحق الذي ضلت فيه الطائفتان كل من القدرية والجبرية، وأن مشيئة العبد مضافة إليه له مشيئة لكنها ليست نافذة من كل وجه كما يقول القدرية، وليست مسلوبة من كل وجه وأنه مجبور على فعله كما يقول الجبرية، وإنما له مشيئة تكون نافذة بمشيئة الله، فالمشيئة الواسعة النافذة التي إذا شاء الله شيئا كان هي مشيئة الله، وهذه المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، الإرادة منقسمة إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، وأما المشيئة ليست منقسمة، لا نقول مشيئة الشرعية، المشيئة واحدة وهي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة منقسمة، قد تكون إرادة شرعية وقد تكون إرادة كونية، فالإرادة الكونية لا بد أن تقع، كل ما أراده الله من العباد من الكفر والإيمان لا بد أن يقع، فإذا اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية في مثل إيمان أبي بكر الذي أراده الله شرعا لأنه أمر به، وأراده كونا لأنه خلقه فيه، فهذا لا بد أن يقع، وإذا أراد الله الدين ولكنه لم يعن المخاطب به على الإيمان ولم يوفقه إليه كحال أبي جهل الذي أراد الله منه الإيمان شرعا ولكنه لم يرده منه كونا فلم يتحقق فيه إلا ما أراد الله منه كونا، وهو أن الله لم يرد منه كونا أن يؤمن فلم يؤمن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة النافذة هي مشيئة الله، وأما الإرادة فهي منقسمة. الله أراد الطاعة والإيمان من كل من خوطب بهذا الدين من الإنس والجن، لكن لم يرد كونا أن يؤمنوا جميعا، وإنما أراد الله ممن علم أنه أهل للاستقامة والإيمان يسر له ذلك، ومن علم أنه لا يصلح لهذه الهداية فإن الله حكيم عليم، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وليس هناك ظلم. فالمشيئة النافذة هي مشيئة الله تبارك وتعالى، وهكذا في كل شيء، القدرة والمشيئة والعلم. فعلم الله واسع وقدرته واسعة ومشيئته واسعة، كذلك سعة الرحمة كما في هذه الآية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسع الله كل شيء رحمة، أي رحم كل شيء. قال العلماء: هذه الرحمة هي رحمة عامة لجميع الخلائق، وسعت حتى الكفار، وسعت البهائم، وسعت سائر المخلوقات، لأنه لولا هذه الرحمة ما بقي مخلوق على وجه الأرض. وجودهم برحمة الله وإمدادهم وأن الله عز وجل يرزقهم، هذا من رحمة الله. يشفيهم من الأمراض، هذا من رحمة الله. ييسر لهم سبل المعيشة، هذا من رحمة الله. ولكن هذه الرحمة تكون في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه لا يرحم هؤلاء الكفار بدخول الجنة، وإنما اختص المؤمنين بالرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة الخاصة هي التي اختص بها المؤمنين، ولهذا ذكر بعض المفسرين ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله في التفريق بين الرحمن والرحيم، قال: الرحمن مشتق من صفة الرحمة العامة التي وسعت الخلائق، ولهذا جاء الرحمن على وزن فعلان، وهو يدل على الاتساع والسعة، فإن فعلان أوسع من فعيل، ورحمن أوسع من رحيم، ورحيم أخص من رحمن. فرحيم اشتق من الصفة الرحمة التي اختص الله بها المؤمنين فجاء على هذا الوزن، والرحمن اشتق من صفة الرحمة الواسعة التي شملت جميع الخلائق، ولهذا جاء على هذا الوزن. نعم. المصنف رحمه الله: ومن لطائف التعبد لله تعالى باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله تعالى واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين، بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقه بمسببها، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب منها، فإنه يعلم أن الله تعالى واسع عليم، وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبة. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله أن من لطائف التعبد باسم الواسع أن المسلم يسأل الله من واسع فضله، ولا يعلق هذا بالأسباب، فإن بعض الناس يسأل الله ويستحضر السبب، مثل أن يسأل الله الشفاء من المرض وهو يستحضر أن هذا المرض لا شفاء منه، وأن الأسباب قد انتفت في الشفاء، فلربما حدث نفسه كيف يشفيني الله وقد ذكر الأطباء أنه لا سبيل للشفاء، فيكون هذا من تقصيره في عبادة الله عز وجل بهذا الاسم. كذلك من الناس من لربما لم يحدث نفسه بأن يسأل الله المنازل العالية في الجنة، لأنه يقول كيف أبلغ هذه المنازل بعملي، فيسأل الله من واسع فضله ولا ينظر إلى الأسباب، ويسأل الله عز وجل من كل شيء ومن كل فضل. ولهذا جاء في الحديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له، الله عز وجل له المشيئة النافذة لا مكره له، وهو واسع الفضل. ويسأل المسلم الله وهو مستحضر سعة فضل الله، لا أن يستحضر السبب، فالأسباب تتلاشى مع قدرة الله. النار المحرقة أمرها الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وخلق عيسى من امرأة بلا أب، وخلق حواء من ضلع آدم، وانفلقت الصخرة عن ناقة تمشي على الأرض، وانفلق البحر فقطعه موسى وقومه يبسا ثم أغرق به فرعون. أين هذه الأسباب؟ كل شيء أمام قدرة الله لا قيمة له ولا بقاء له، بل هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فهو قادر أن يعطل هذه الأسباب، وهو قادر أن يخلق الشيء من ضده فيجعل النار بردا وسلاما مع أن طبيعتها محرقة. كيف تصير هذه النار من جانب الحرارة والإحراق إلى جانب البرودة؟ هذا بقدرة الله. وهكذا فالمسلم إذا استحضر هذه المعاني فإنه لا يستعظم على الله عز وجل أن يسأله شيئا ويقول كيف يحصل لي كذا وكذا، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن المسلم يسأل الله ما فيه النفع له، ولا يتوسع في سؤال ما قد يكون سببا لشقائه، كأن يسأله مالا واسعا عظيما وقد يكون سبب لهلاكه. وإن سأل الله الدنيا فليسأل الله عز وجل منها ما يسد الحاجة، وأن يكون عونا له على طاعة الله. وهكذا في كل مطالب الدنيا أن يسأل الله منها ما يكون عونا له على طاعة الله عز وجل. أما مطالب الآخرة يسأل الله الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. والإنسان لو رجع إلى عمله لا يرى أنه يستحق دخول الجنة، فكيف يسأل الله الفردوس الأعلى؟ تعبدا لله بهذا الاسم الواسع عظيم الفضل، البر الرحيم الجواد الكريم، يطمع في جوده وكرمه وفي سعة فضله. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال تعالى مشيرا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على كثير من الزوجات الحزن، ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليها. فوعد الله تعالى الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لهم، وأنه سيعطيهم من واسع فضله. وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق، فانغلقت ففتح الله له بابا أو أبوابا من الرزق والخير، وبهذا يعرف الله تعالى ويعلم أن الأمور كلها منه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى بعض ما يتعلق به بعض الناس، مثل المرأة إذا فارقت زوجها، أو الزوج إذا فارق زوجته، لربما حدث أحدهما بمدى حاجته للآخر فقال الله عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، مع أن المرأة قد تقول ليس عندي ما يسد حاجتي، فهي فقيرة ليس لها مال، إذا فارقها زوجها من الذي يعطيها، من الذي يقوم عليها؟ هذا يأتي الأمر من الله عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وهذا في كل سبب من الأسباب. يقول الموظف إذا فصلت من العمل فأين أجد المعيشة، وكأن السبل قد أغلقت، وإذا سافر من بلد إلى آخر أو هاجر من بلد إلى آخر قال أين المال، أين الأهل، أين المعين؟ فهذا في كل حال ينتقل إليها الإنسان، فإن الله تكفل بالأرزاق، والأرزاق كتبها الله عز وجل مع الآجال. كذلك قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هذا دليل على أن الأمور كلها بيد الله، فلا مرسل لما قبض ولا قابض لما أرسل، الأمر كله بيد الله. قال المصنف رحمه الله ومن سعته وفضله مضاعفة الأعمال والطاعات الواحدة بعشر إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب. ومن سعته ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته، وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها من فضله وسعته. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى سعة فضل الله في مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، وهذا من سعة فضل الله. كذلك ما أعد الله في الجنة من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع هذا البقاء السرمدي الأبدي الذي لا انقضاء له، نعيم لا ينفد ولا ينقطع، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لا تنفذ أرزاقهم ولا تذهب نظارتهم، وما أعطاهم الله من النعيم كل ذلك يدل على سعة فضل الله، بخلاف الدنيا فإن الله عز وجل أعطى منها ومنع، ليس لعدم قدرته بل هو على كل شيء قدير، ولكن لحكمة يعطي ويمنع، يصح ويمرض، يغني ويفقر، أضحك وأبكى، أعز وأذل، كل ذلك لحكمة. أما في الآخرة فهناك داران، دار للنعيم ليس فيها شقاء، ودار للشقاء والعذاب والعياذ بالله ليس فيها نعيم، وهذا من حكمة الله. وأما الدنيا فقد جمع الله فيها بين الأمرين، بين النعيم وبين العذاب، وبين العز والذل، وهذا يصيب به من أحب وكره، ومن أقام الدين ومن انحرف عنه. أما يوم القيامة فإن النعيم لا يكون إلا للمؤمنين، والعذاب لا يكون إلا لمن دخل النار وخلد فيها من الكافرين، والذين يدخلون النار من العصاة بقاءهم في النار له أمد، فيخرجون منها ثم يدخلون الجنة، فلا يبقى في النار والعياذ بالله إلا من خلد فيها بالشرك والكفر والنفاق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل اسم الله الواسع هل هو من الأسماء المتقابلة التي لا تذكر بدون مقابلها لأنه ذكر مع اسم الله العليم؟ لا، ليس من الأسماء المتقابلة، لأن الواسع من أسماء الله عز وجل العظيمة التي تذكر يعني مع العليم ومع غيره، وهذا ليس من باب التقابل، لأن الواسع في المعنى لا يقابل العليم، وإنما الجمع بين بعض الأسماء فيه زيادة كمال فوق الكمال، كالعزيز مع الحكيم، والغفور مع الرحيم، والواسع مع العليم، وإلى غير ذلك من الأسماء التي إذا اجتمعت فدل اجتماع الاسمين على كمال فوق الكمال. ولكن لا يعني هذا أنه لا يذكر هذا الاسم إلا مع الآخر، كالعزيز مع الحكيم، والعزيز مع الحميد، والواسع مع العليم، يذكر أو تذكر هذه الأسماء منفردة ومجتمعة مع هذه الأسماء ومع غيرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يستشكل، يقول كيف يثبت القرآن الاسم ثم يختلف فيه العلماء، هل هو اسم أو لا؟ القرآن لو ثبت فيه إثبات اسم لله ليس للناس إلا أن يصدقوا ويؤمنوا، ولكن يأتي في بعض كلام الله في سياق إثبات لفظ، فيفهم بعض العلماء منه أن هذا اسم، ويفهم بعض العلماء منه أنه خبر، وهكذا يختلف العلماء. وفي علم الله أن هذا إما أن يكون من الأسماء أو لا يكون، فاختلاف الناس ليس هو حجة على كتاب الله، والقرآن حجة على اختلاف الناس. نعم. ويستشكل أيضا يقول اختلف أهل السنة في بعض الصفات في إثباتها من عدمه، ولا يخطأ ولا يبدع أحدهما. نعم صحيح، لأن هذا الاختلاف مرجعه إلى الفهم. العلماء يفرقون بين نوعين من الاختلاف، اختلاف في فهم النص واختلاف مع النص. من خالف النص هذا مخالف للنص، هذا الذي يذم وهذا الذي يشدد عليه. وأما الاختلاف الذي مرجعه إلى فهم النص، هذا يجتهد في فهم النص وهذا يجتهد في فهم النص، فكل من الطائفتين مأجورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصام فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا حجة على أن المختلفين منهم المصيب ومنهم المخطئ. كذلك اختلف الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا قسمين، منهم من قال أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة فلا نصلي العصر حتى نبلغ ذلك المكان، ومنهم من قال نصلي متى ما دخل الوقت، لأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قالوا ما أراد منا أن نصلي في بني قريظة، لكن أراد أن نستعجل في خروجنا حتى يدركنا الوقت في بني قريظة فنصلي، فإذا أدركنا الوقت قبل ذلك نصلي ونواصل سيرنا. والفريق الأول أخذوا بعموم النص: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة، وهم خيار الأمة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، فدل على أن الاجتهاد في فهم النص ليس بمذموم، لا يزال الناس يختلفون في فهم النصوص. وأما الخلاف المذموم الذي عليه أهل البدع فهو المخالفة مع النص، مخالفة النص، يقدمون عقولهم وأهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم على كتاب الله، فهذا هو الخلاف المذموم، فيفرق بين نوعي الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بماذا استدل ابن القيم رحمه الله على أن المراد وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله، وما هو وجه استدلاله رحمه الله؟ هذه مسألة ينبغي أن تدرك الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إذا وجد فيها خلاف لا بد أن يكون هذا اللفظ الذي اختلف فيه العلماء من الألفاظ المجملة مثل الوجه. فثم وجه الله، وجه الله هذا لفظ مجمل قد يراد به الوجه الذي هو الصفة، وقد يراد به الوجه الذي هو الجهة. فهل المقصود فثم جهة الله أو فثم وجه الله؟ يعني هذا لفظ مجمل قد يراد به هذا وقد يراد به هذا. ولهذا فالاختلاف الذي يقع بين أهل السنة ليس هو مخالفة للنص، وإنما هو مخالفة في فهم النص. كذلك في قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد، هذا اللفظ قد يكون جمع لليد، فيكون المعنى أن خلقنا السماء بأيدي أي بصفة اليد، وقد يراد به الجمع أو المصدر من آد يئيد أيدا بمعنى السماء بنيناها بقوة، وهذا هو المعنى الصحيح. اللفظ هنا مجمل لا يمكن أن يفهم من شيء، لكن لو رجعنا النصوص الأخرى نعلم أن الله لم يخلق السماء بيديه، وإنما خلقهما بكلمة كن، خلقها والأرض بكلمة كن، ففسرنا النص بالنص. فأحيانا يأتي في النصوص ما يفسر هذا الإجمال، وأحيانا يبقى اللفظ مجمل، والعلماء كلهم مجمعون على أنه لا اجتهاد مع النص، وإنما الاجتهاد هو في فهم النص. نعم. جزاكم الله خيرا. أقول السائل أرجو شرح الفرق بين دخول الجنة بعوض العمل أو دخول الجنة بسبب العمل. نعم، في فرق كبير، أن دخول الجنة لا يكون عوضا عن العمل، لأن هذه الأعمال في عدل الله لو أن الله جازى عليها فلا يستحق الجزاء على هذه الأعمال دخول الجنة، لا من حيث الوقت ومدة مكث الناس في الجنة في مقابل مدة مكثهم في الدنيا. كم يعيش الإنسان في الدنيا؟ متوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70، وإنما يؤاخذ الإنسان بعد البلوغ. فكم عبد الله، وهذا الذي استقام على العبادة منذ أن بلغ، فكم من مفرط لم يستقم إلا بعد 40 أو بعد 50، وبعضهم ما استقام إلا في آخر حياته، وبعضهم بعض من يدخل الجنة ما صلى صلاة واحدة، كما يحصل الآن وتسمعون من بعض من يدخل الإسلام في الليل ويموت قبيل الفجر، ما صلى ركعة لله دخل الجنة. بأي شيء دخل هؤلاء الجنة؟ ومع هذا حتى يزيل الإشكال لدى بعض من يقول هذا العابد الذي عبد الله 60 70 80 سنة كيف لا يدخل الجنة بعمله؟ نقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، وهو الذي قال الدال على الخير كفاعله. وهذا يدل على أنه ما من مسلم من الإنس والجن منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يعبد الله بعبادة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دلنا على هذا الدين. ومع هذا يقول لن يدخل أحدكم الجنة، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بعمل من العمل المشروع. كذلك الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل، كما قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي خير من جهة ثوابها ومن جهة بقائها، فدل على أنها ليست مكافئة لعملنا في الدنيا مهما بلغ الإنسان من العمل. ولهذا قال بعض العلماء دخول الجنة بفضل الله، واقتسام المنازل بالعمل. دخول الجنة لا ينال إلا بفضل الله تبارك وتعالى، فهذا معنى أنه لا تدخل الجنة بعوض عن العمل ولكن بسبب العمل. لا يقول الإنسان لا أعمل فالله يدخلني الجنة إن شاء، لا، أبذل السبب وسأل الله الجنة. وهذا في كل أمر، لا يأتي الإنسان في شدة الجوع يقول لن أأكل لقمة واحدة، إن شاء الله أن يشبعني أشبعني، لن أشرب الماء، إن شاء الله أن يسقيني سقاني، لا، أبذل السبب وسأل الله التوفيق في مطالب الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المسرف على نفسه بالذنوب ويريد أن يتوب، كيف يعبد الله باسمه الواسع؟ وهل له أن يقول يا واسع التوبة تب علي؟ نعم، يعبد الله بكل أسماء، ومن توبته أن يعتقد أنه مهما بلغت ذنوبه ففضل الله أوسع ورحمته أوسع، وهذا أول مقامات التوبة، لأن بعض المقصرين يحجزه الشيطان عن التوبة في هذا المقام، كما يحصل لبعض أهل اليأس والقنوط إذا قيل له توب إلى الله، قال كيف أتوب وأنا 60 سنة ما ركعت ركعة وما سجدت سجدة وفعلت وفعلت، كيف أتوب مع هذه الذنوب؟ نقول فضل الله ورحمته أوسع، لو اجتمع الخلق كلهم أهل السماء والأرض وجعلهم الله على قلب إبليس من الفجور ثم لقوا الله عز وجل وغفر لهم، فإن رحمة الله أوسع من ذنوبه، أوسع من ذنوبه، لأن فضل الله واسع، لا يضيق فضله ورحمته بهذا العبد، فكيف يقنط من رحمة الله؟ فلا يجوز القنوط ولا اليأس، وإنما يتوب إلى الله مهما بلغت الذنوب. السلام الله عليكم. يقول السائل: يقول أفطرنا قبل الأذان 10 دقائق في رمضان لأن أحد الناس أخبرنا بأن الأذان قد أذن. والله الأحوط أن تقضوا هذا اليوم، لأن الآن في زمن الوقت ضبط بهذه الساعات، الإنسان لا يكتفي بسؤال يعني غير المتثبت أو من لا يعلم ويبني عليه، فالأحوط هو القضاء والله أعلم. بالأمس ورد سؤال من ترك التشهد نسي أن يقرأ التشهد، وكنت أجبت بأن الإمام يتحمل على المأموم، ورجعت هذه المسألة فوجدت فيها خلافا، والمسألة خلاف وقع الخلاف فيها بين الأئمة 4، ففي مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أنه لا شيء عليه وأن الإمام يتحمل كما ذكرت في الإجابة، وفي مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله أنه لا بد أن يأتي بالتشهد، والأحوط في مثل هذا أن يأتي بالتشهد. ودائما أنا أوجه إذا وجد الخلاف للخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط، فالذي يوجه إليه السائل أن يعيد هذه الصلاة، وإذا كان العهد قريب وحصل له وسهى المأموم وقد سلم الإمام فلا يسلم مع الإمام، يأتي بالتشهد ثم بعد ذلك يسلم مع الإمام ولا يسجد. وأما إذا لم يتذكر إلا بعد وقت طويل فإنه يعيد هذه الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي بعض الجيران في البلاد وبعضهم من ضمن الأقارب يهينوني بالإشارة والهمز واللمز وبأشياء يعف لساني عن ذكرها، وأشتكيهم لبعض الأقارب أو بعض أقاربهم دون جدوى، فماذا أفعل؟ وأنا شرفني الله بكتاب الله وأدعو الناس على الصبر على المنابر بالقرية، وعندما أقابل بالإساءة وعندما أقابل الإساءة بالإحسان يزدادون في غيهم، هل أقابل تلك الإساءة بمثلها علما بأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يأمرون بخير؟ أرجو النصيحة. بل اصبر على الأذى، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صبر على أذى قومه، والداعية لا بد أن يتعرض لأذية الناس، فاصبر ولك سلطان عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى أنه يحسن لأقاربه ويسيئون إليه، فقال إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، وخاصة أنك داعي وفقك الله للدعوة، فاصبر على هذا الأذى ولا يضرك، بل هو رفع لك عند الله، تؤجر مرتين، مرة على دعوتهم ومرة على الصبر عليهم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ماذا يعني اليهود والنصارى بشكل الصليب، وماذا يعتقدون فيه؟ الصليب خاص بالنصارى، ليس من شعار اليهود، وهو شعار للنصارى يشيرون إلى صلب المسيح عليه الصلاة والسلام، وصلب المسيح باطل، لم يصلب، وإنما هو وهم توهمه، والصليب هو شعار النصارى، لا يجوز للمسلم أن يرفع هذا الشعار أو أن يجعله في بيته، ولكن بعض الناس لديهم وساوس في أن كل ما يعني رأوه من تقاطع خط مع آخر قالوا هذا صليب. الصليب له هيئة، ذكر بعض المحققين هيئة الصليب، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، الحديث، هل المراد الصلاة المفروضة أم جميع الصلوات النوافل؟ الذي ذكره العلماء أنه عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، ولم يقيد، لم يقل الفريضة، فيشمل اللفظ الفريضة والنافلة، أنها مضاعفة إن شاء الله. نعم. يقول: هل يشمل هذا الفضل القراءة، قراءة القرآن والدعاء والتسبيح؟ دائما النصوص لا نقصرها عن عمومها ولا ندخل فيها ما ليس منها. هل قال الصلاة والقراءة؟ ما قال. هل قال صلاة الفريضة؟ إذن هذا يشمل الصلاة الفريضة والنافلة، وأما القراءة ما وردت، فلا ندخل في النصوص ولا نحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.